إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يجمع كلمتنا على طاعته، وأن يميتنا ويحيينا على السنة والسبيل. فنزولا عند رغبة الأخوة في تركلان، أحب أن يكون هناك لقاء بيننا وبينهم للتباحث أو للمدارسة في بعض المسائل الفقهية. فكان الاختيار منا على كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني، ثم فكرت في هذا الكتاب فوجدته أنه كتاب يعني ربما هو صعب شيئا ما على المبتدئين أمثالنا يعني. فأحببت أن نبدأ وإياكم بكتاب أو رسالة، هي بالأحرى رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في اسم الرسالة شروط وأركان وواجبات الصلاة. الحقيقة هي رسالة يعني جميلة جدا، وتحدث فيها رحمه الله عن أركان الصلاة وعدها إلى 14 ركن، وذكر شروط الصلاة وذكر واجبات الصلاة، ثم ذكر بعض المسائل عن الوضوء ونحو ذلك. لكن هذا الكتاب أو هذه الرسالة إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم نبدأ بشيء من مدارسة هذا الكتاب، وبإذن الله تعالى يعني ستكون مدارستنا يعني مدارسة بسيطة إن شاء الله وموجزة، يعني نحاول أن ما نفصل تفصيلا بحيث يجعل طالب العلم ينفر أو يرى أن المادة صعبة عليه. بإذن الله تعالى سوف يعني نحاول أن نسهل الموضوع على أنفسنا وعليكم بإذن الله تعالى. لكن بين يدي ذلك الدرس أحب أن أذكركم بفضل طلب العلم وفضل العلم والعلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر إلى هذا الحديث وإلى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يريد الله به خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا، وهذا الخير جعله النبي صلى الله عليه وسلم نكرة، وجاءت هذه النكرة، الكلمة النكرة خيرا، في سياق الشرط، فأفاد العموم. هذه النكرة الكلمة أفادت العموم، يعني من أراد الله به خيرا، خيرا في الدنيا، خيرا في الآخرة، خيرا في العلم، خيرا في نفسه، خيرا في أهله، خيرا لبلده، فماذا يصنع له؟ قال يفقهه في الدين. هذا الإنسان أراد الله به خير، وإذا أراد الله بعبد خيرا وسهل له طريق العلم فلا راد لفضل الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن هذا العلم هو من الله، فإذا تعلمنا آية، تعلمنا حديث، نتواضع لله سبحانه وتعالى ونتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن الله يفقه هذا العبد في الدين. فهذا الفقه، هذا الفقه بارك الله فيكم، هو ليس من أحد، إنما هو من الله. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله. فإذا أراد الله بك خيرا أعطاك هذا الفقه وهذا العلم. فإذا أردت أن تعرف هل أنت أراد بك خيرا الله تعالى أم لا، فانظر إلى طلبك العلم. فهذا العلم والله هو خير ما يبتغى في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا طلب العلم، هذا طريق موصل إلى الجنة بإذن الله تعالى. وهو والله أقول طلب العلم والله سبب لزيادة الرزق، أقول سبب مهم من أسباب زيادة الرزق. فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين من أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعمل أحترف، وإن أخي يجلس عندك، يجلس يطلب الحديث عندك، ويعني وكأنه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة جلوس أخيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، أي ما أدراك أنت يا أيها المحترف أن الله تعالى يرزقك بسبب هذا الرجل، بسبب طالب العلم. فقال العلماء: من فوائد هذا الحديث أن طالب العلم يجعل الله له بركة في رزقه بسبب طلبه للعلم. وطلب العلم بارك الله بكم، والله أقول الحاجة لطلب العلم تكون أشد في زمان الفتن كما هو الآن زماننا، زمان تكالب فيه دعاة الفتن وأئمة الضلالة على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم وقال: أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. هناك صار أئمة مضلون ودعاة للضلالة. فالحاجة إلى طلب العلم تكثر في مثل هذه الأيام. وهذا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، خليفة من خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب، يقول لي كان كميل يعني عامل من عماله وهو أحد التابعين، يقول له احفظ ما أقوله لك وانظروا إلى هذا الكلام العظيم. يقول لكميل احفظ ما أقوله لك، يقول الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيفوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يعني انظر إلى تصنيف علي رضي الله عنه أمير المؤمنين للناس، يقول الناس ثلاثة أقسام: قسم عالم رباني، عالم بالله، عالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم بمنهج السلف الصالح، هذا هو العالم الذي ينبغي الرجوع إليه، الرباني. العالم الرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه، لا إمام من أئمة الضلالة. فقال عالم رباني، ثم ماذا قال؟ قال ومتعلم على سبيل النجاة، متعلم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتعلمين الذين يعني جعلوا شيئا من أوقاتهم للتعلم. لماذا؟ قال متعلم على سبيل النجاة، يعني ابتداء نتعلم حتى ننجو من الجهل، ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، نتعلم ما يريده الله سبحانه وتعالى، نتعلم ما ينفعنا، هذا هو المتعلم على سبيل النجاة. ثم ماذا قال القسم الثالث من الناس؟ قال همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين ليسوا بعلماء ولا طلبة علم، وإنما هم مقلدة يتعصبون لكل من هب ودب، وأيضا مما قيل أو قاله علي رضي الله عنه في ضمن وصيته لكميل، فقال له: العلم خير من المال، العلم خير من المال، لأن حقيقة كثير من الناس الآن يعني يظنون أن يعني بذل الوقت في جمع المال أفضل من بذله في طلب العلم، يتصورون أن صرف الوقت في المال في طلب المال أفضل من العلم، هكذا يظنون كثير من الناس. لكن علي رضي الله عنه يقول: العلم خير من المال. فنقول له: كيف العلم خير من المال؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. انظر، يقول لسببين: السبب الأول أن العلم يحرسك وأنت تحرس المال ليلا ونهارا، تحرس على المال. والسبب الثاني قال: العلم يزكو بالعمل، والمال ينقصه النفقة. انظر، العلم يزداد كلما تعمل، يزداد هذا العلم بإذن الله تعالى، لكن المال كلما نفقت منه نقص. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يطلبون العلم ويخلصون في طلبهم للعلم، ولا يطلبون العلم من كل من هب ودب، إنما يطلبون العلم من أهله. وكما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحن قبل أن نشرح ونبدأ في طلب العلم، ينبغي أن نعرف من هم العلماء، ومن هم الذين لبسوا ثياب العلماء. ينبغي أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء، وأن نبحث عن العلماء الربانيين الكبار أن نلازمهم ونأخذ بفتاواهم ونحذر من دعاة الفتنة وأئمة الضلالة. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يجنبنا وإياكم طريق هؤلاء وأن يثبتنا على السبيل والسنة، لعلنا يعني هذا الأسبوع نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ بدراسة وذلك طبعا ما المتن لم يكن جاهز. أبي عبد الرحمن اتفقنا على أنه نكمل المتن إن شاء الله نطبع لكم اعتبارا من الأسبوع القادم. يعني نسلم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.